أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن اختلاف العلماء في مسألتين من مسائل الطلاق. الأولى وهي الطلاق في الحيض، هل يقع ولا لا يقع الطلاق في الحيض؟ الثانية طلاق الثلاث، سنطلق امرأته ثلاثا، أنت طالق ثلاثا، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. وتعلق بذلك اليمين بالطلاق، الحالف بالطلاق، علي الطلاق تفعلين كذا ولا تفعلين كذا، أو تكوني طالق إذا فعلت كذا وإلا أنت فعلت كذا. ذكرنا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبدأ بذكر الطلاق البدعي والطلاق السني. وقلنا إن الطلاق البدعي له أحوال أو له صور. من الطلاق البدعي أن يطلق المرأة وهي حائض أو نفساء، طلاق بدعي، أن يطلق المرأة طلاقا ثلاثا بطلقة في مجلس واحد، أيضا أن يطلقها وهي طاهر ولكنه مسه ولم يتبين حملها، هذا من الطلاق البدعي. الطلاق للسنة أن يطلق المرأة وهي طاهر لم يمسها، أو أن يطلقها وقد تبين حملها، إذا كانت مرأة حاملا تبين حملها فالطلاق فيه طلاق سنة. والغرض من ذلك أن الطلاق إذا كان المرأة طاهر ولم يمسها يبقى أعرف أن هي ما هيش حامل، فإذا طلق طلق على بصيرة. لكن إذا طلق وقد مسها في طهر مسها فيه فلعلها تحمل من هذا، ولعله يتشوف إلى الولد، ولعله يراجع نفسه ويندم على ذلك فيرجعها. فنات شريعة أن يطلق المرأة وهي حائل وهي طاهر إذا كان مسها في هذا الطهر. إذا كانت حائضا ويحرم عليها أيضا يطلق لما ذكرنا من حديث ابن عمر. الخلاف العلماء سبب حديثان في هذه هاتين المسألتين. حديث ابن عمر رضي الله عنهما طلق المرأة امرأته وهي حائض، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها ثم ينتظر لغاية ما تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء فارق، إن شاء طلق. فهذه العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء. هذا الحديث اللي فيه إشكال بين العلماء، هذه التطليقة اللي طلقها ابن عمر كون النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يراجعها، أمره بمراجعة المرأة لأنه أخطأ فطلق وهي حائض. طيب هذا التطليق في الحيض حرام، هل يكون حراما يبقى ليس واقعا؟ لا يقع، ولذلك أمره بمراجعة فيها، بمعنى يعني أنه يرجع إليها ثاني كأن الأمر لم يكن، ولا أنه أخطأ في ذلك فجوزي بأنه رجع، وبعد ذلك لما تطهر المرأة إن شئت طلقها وإن شئت أمسك هذه المرأة. فجماهير العلماء على أن الطلاق طلاق محسوب، هذا الطلاق واقع ومحسوب، وأن ابن عمر أمر بمراجعتها ليبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز لك أن تطلق والمرأة حائض، ومع ذلك محسوب عليك هذا الطلاق. ولا أن الأمر بالمراجعة بمعنى مراجعة البدن يعني، وليس المعنى مراجعة في طلاق قد نفذ ولم تحسب عليه هذه التطليقة. ذكرنا أن جماهير العلماء على أن هذا الطلاق الذي في الحيض طلاق محسوب، كما سنذكر الكلام فيه. المسألة الأخرى وهي طلاق الثلاث، هل يقع ثلاثا ولا يقع تطليقة واحدة؟ والإشكال فيه أيضا أنه إذا طلق ثلاثا هذا عقد، يملك هو أن يحل هذا العقد، حل العقد كلمة منه يقول أنت طالق، فإذا أراد أن يلتزم بثلاث تطليقات إيه يمنع من ذلك؟ إذا كان القرآن الطلاق مرتين فإن طلقها فلا تحل له من بعد، فذكر اثنين وذكر واحدة، فإذا جاز الاثنين وبعد ذلك الواحدة فليجد ثلاثة مع بعض، ثلاثة مع بعض. لكن غيرهم يقولون لا، طلق مرتان يعني مرة ثم تعقبها مرة أخرى، وإلا مرتان لو أن إنسان يقول حلفت بالله العظيم مرتين إني أفعل كذا، قالوا هذا حلف واحد ليس حلفين. لو قال والله العظيم والله العظيم كذا هذا الحلف، وإن كرر اللفظ ولكنه على شيء واحد وليس على أشياء. فلو قال حلفت بالله مئة، حلفت بالله ثلاثة، حلفت، فهو حلف واحد وعليه كفارة واحدة، قالوا فليكن الطلاق مثله في ذلك. والجماهير أيضا على أن طلاق الثلاث محسوب ثلاثة إذا طلق بفم واحد. لكن الخلاف هل يقصد يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق عند الجمهور إذا خصب التأسيس لطلاق قالوا يقع طلقة أخرى جديدة، تأسيس يقع طلقة جديدة، ولا يقصد أنه تأكيد الطلاق الماضي يقول أنت طالق، أنت طالق يقصد تأكيد الطلاق الماضي، يبقى على ذلك يقع عند البعض منهم طلقة واحدة لأنه يؤكد. البعض يعتبر سواء أنه قصد أو لم يقصد هي طلقة واحدة طالما أنه في مجلس واحد. دليلهم إيه السبب في هذا الاختلاف؟ ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا الطلاق كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم طلقة واحدة، فذا العلم الخلاف بين العلماء، هل كان طلقة واحدة ثم بعد ذلك أمضى عليهم عمر الثلاث ثلاث فحصل الإجماع؟ طيب هل ممكن يكون إجماع على خلاف نص للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فيجي الجمهور يقول لنا لا مش ممكن يكون إجماع على خلاف نص النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الإجماع يدل على وجود شيء نسخ هذا النص اللي كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا الكلام اللي كله مختصر، طلاق الثلاث يقع ثلاث ولا يقع واحدة، طلاق في الحيض يقع طلاقا ولا ليس بطلاق، ولا انه يقع مع الاسم فيه، ده الكلام اللي بدينا فيه في المره السابقه. ايضا اذا حلف بالطلاق هل يقع ما التزمه بهذا الحلف ويكون طلاقا معلقا، ولا انه لا يقع طلاقا وانما هو يمين؟ وذكرنا ان الكثيرين من العلماء على انه اذا لم ينوي بذلك طلاقه وانما قصد مجرد الحلف ليحب نفسه على الشيء او ليمنع نفسه من الشيء ولم يقصد الطلاق ان هذا يكون يمينا، وجاء عن السلف الخلاف في ذلك. ذكرنا كلام ابن تيمية رحمه الله ونلخص الكلام اللي قلناه في المرة السابقة، انه في من حلف بالطلاق على امر من الامور ثم حنيفة يمينه هل يقع بالطلاق ام لا؟ ده كلام قلناه المرة اللي فات، بس نلخص هذا الكلام عشان نتذكر مين قال كذا ومين خالف في كذا. يقول العلماء في نزاع بين السلف والخلف ايضا على ثلاثة اقوال، احدها انه يقع الطلاق اذا حنيفة في يمينه، ده الكلام اذا كان يقول علي الطلاق تفعل كذا او لا تفعل كذا، فعلت هذا الذي منعها او لم تفعل هذا الذي امرها به، يقع ولا يقع؟ قال الجماهير والمشهور عند اكثر الفقهاء ان هذا طلاق واقع، فاعتبر هذا طلاق معلق ويقع الطلاق. قال حجتهم عليه ضعيفة جدا، وهو انه التزم امرا عند وجود شرطه فلزمه ما التزمهم، وذكر ابن تيمية ان هذا منقوض باشياء ذكرناها في المرة السابقة. القول الثاني أنه لا يقع به طلاق ولا يلزمه كفار، يعني يعتبر قال علي الطلاق تعملي كذا، إذا كأنه حلف بغير الله سبحانه يبقى على ذلك لا يقع طلاق ولا عليه كفارة ذلك. وهذا القول قول البعض أو طائف من الشيعة ومذهب داود ابن علي الظاهري، وهذا القول قول ضعيف. إن أمر تحريم الشيء الذي كان حلالا على الإنسان جاء في القرآن أنه سمى ذلك يمينا، قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعل اليمين ما يكون حلفا بالله سبحانه وما يكون أن الإنسان يريد أن يلزم نفسه بشيء كأمر الطلاق أو التحريم ما كان حلالا عليه فسماه أيمانا. القول الثالث يقول تيمية وهو أصح الأقوال وهو الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار أن هذه يمين من أيمان المسلمين، وهنا لابد من تقييد هذا الشيء لما قيده به رحمه الله أن الأمر في هذا اليمين إذا كان لا يقصد طلاق، إذا كان لا يقصد طلاق، وإلا لو أنه قصد التعليق للطلاق خلاص طلاق يقع إذا قصد التعليق. إذا في فرق بين صورة التعليق أنه مريض للتطليق ولكن وقف هذا الطلاق على حاجة معينة، زي ما قلنا إذا دفعت له 1000 جنيه أطلق، دفعت له 1000 جنيه راح مطلق، يبقى هنا هو ما بيحلفش على حاجة، هو بيريد أن يدفعي 1000 وأنا أطلقها، دفعت 1000 طلقها، إذا طلعت الشمس بكرة تكوني أنت طالق، ما يقصدش أن الشمس يمنعها من الطلوع، لا ولكن يقصد أنت طلاق بس مأخر الطلاق لغاية بكرة. فإذا كانت النية تطليقا يقصد التطليق بهذا الذي يقول إذا طلق محسوب عليه، لكن إذا لم يقصد التطليق كان مع غضبه يخاف أنها تفعل الشيء الفلاني فعايز يمنعها بأي شيء، فقال والله ما تفعلي كذا، يخاف أنها تفعل، قال علي الطلاق لا تفعلين كذا، وهو لا يقصد التطليق بهذه الكلمة إنما يقصد التشهيد في هذا الشيء والحث والإلزام بشيء أو المنع والإبعاد عن شيء، في هذه الحالة تدري ما جرى اليمين. لو قال أنت طالق وهي حائض، ابن تيمية لماذا مبني على أصلين طبعا كنا فصلناه تفصيل شديد في المرة الماضية، بس بنلخص الكلام عشان ما نذكر بعد كده كلام الحافظ ابن حجر وحيرد على ابن تيمية في أشياء يبقى عارفين تيمية قال إيه ودليله إيه ونفهم التقريب بين الكلام. يؤلمها مسألة الطلاق في الحيض، ابن تيمية المشهور عنه أنه لا يقع الطلاق في الحيض، إن هذا طلاق بدعي وأنه لا يقع هذا الطلاق، ويحتج بحديث ابن عمر، وأيد ذلك تلميذه ابن القيم رحمه الله فذكر مثل ذلك ودلل له بأشياء كثيرة. هذا الكلام ظاهره قوي، ظاهر كلام تيمية قوي، ولكن العلماء ردوا عليه ما تركوش هذا الكلام، ومش كون ان ابن تيميه هو اللي قاله معناه ان هذا هو القول الراجح في المساله. القول الراجح في اي مساله ماذا اللي عليه دليل؟ صحيح ابن تيميه له باع عظيم جدا في المناقشات والاستدلال بالكتاب والاستدلال بالسنه، ولكن قد يخفى عليه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا ظهر غيره من العلماء على حديث في المساله ودل على خلاف ما يقول الحجه في كتاب الله والحجه في قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس الحجه في قول واحد من اهل العلم طالما ان الدليل عليه وليس له. فهو رحمه الله اختار في مسألة طلاق في الحيض أنه لا يقع، ليه؟ لأنه طلاق بدعي، وابن القيم أيد ذلك بأن الطلاق البدعي الأصل أنه حرام، وطالما أن العقود المحرمة لا تقع فليكون المفارقة المحرمة أيضا لا تقع. هذا كلام نظري جيد كنظر، لكن طالما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن حسبت عليه هذه أو أن عمر أخبر أن حسبت عليه هذه التطليقة فيبقى على ذلك الكلام كله العقلي لا حجة فيه لأن النص يدل على خلافه. فابن تيمية يقول رحمه الله إذا قال أنت طالق وهي حائض هذا مبني على أصلين، الأول أن الطلاق في الحيض محرم. طيب الطلاق في الحيض محرم يعني عايز إذا كان محرما يبقى على ذلك أنت ممنوع أنك تفعل، فإذا فعلته فلا يحصل عليك ذلك. هذا شيء الأصل الأول الذي يذكره، وذكر قول الله عز وجل يا أيها النبي طلق النساء طلقون لعدتهن، يعني طلق المرأة لتستقبل عدتها بعد ذلك وليس في فور حيضتها، يبقى تستقبل الحيضات فطلق وهي طاهر، دل على ذلك الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسكها يعني في هذا الطهر وإن شاء طلقها قبل أن يمسك تلك العدة. الأصل الثاني يقول أن الطلاق المحرم الذي يسمى طلاق البدع إذا أوقع الإنسان هل يقع أم لا؟ هنا المسألة إن هذا طلاق بدعي، لاحظ في الطلاق الثلاث هذا طلاق بدعي ومع ذلك هو أوقع شيخ الإسلام رحمه الله ولكن أوقعه طلقة واحدة، أوقعه طلقة واحدة، هنا يميل إلى أن هذا لا يقع ويؤول الأدلة الجائعة عن ابن عمر رضي الله عنه في أنه حسبت عليه بأنه الأقوى أن قول لم تحسب عليه وأنها ليست بشيء وأنه عجز واستحمق في ذلك وأنه كان يميل لأن هذا غير محسوب عليه. لكن يقول الأكثرون يقولون بوقوعه مع التحريم، يعني أكثر العلماء على أن هذا الطلاق في الحيض واقع وهو حرام. قال آخرون وهم عدد قليل مثل طاووس وعكرمة وخلاف بن عمرو ومحمد بن إسحاق وحداد بن أرطاة وطائفة من أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد، وهو قول أهل الظاهر أن هذا لا يقع، أن الطلاق في الحيض لا يقع، وهذا اللي مال إليه شيخ الإسلام رحمه الله، والصواب أنه خلاف ما اختاره للنص على ذلك. يقول أما جمع الثلاث فأقوال الصحابة فيها كثيرة مشهورة، وذكر عدم الوقوع فيها عن أبي بكر وعمر، يعني عدم الوقوع ثلاثة، عدم الوقوع ثلاثة وإنما تقع واحدة، وقول الوقوع إن عمر اختاره بعد سنتين من خلافته ومضى عليه وداء عن غيره بعد ذلك هذا الشيء أنهم مشوا على ما قاله عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. هنا كلام بقى للحافظ ابن حجر في هذه المسألة في وقوع الطلاق سواء في الحيض ولا طلاق الثلاث، مهم نعرف الخصم يقول ايه في هذه المسألة والأدلة اللي في هذه المسألة هل هي قوية ولا ليست قوية. طلاق الثلاث يقع واحدة، اخترنا هذا القول اللي مخالف لقول الجمهور، الجمهور على خلافه ولكن دليله قوي وهو قول ابن عباس رضي الله عنه، هذا شيء انه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كان الطلاق يحسب واحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لغايه عهد ابي بكر الصديق فكان واحده، لغايه عهد عمر سنتين من خلافه عمر ثم امضى عليه عمر بعد ذلك. هذا شيء. الثاني قصة ركانة اللي ختمنا بها الدرس المرة السابقة أنه طلق امرأته ثلاثا وتزوج امرأة أخرى. لما تزوج هذه المرأة الأخرى كأن هذه المرأة يعني مش عاجبها مش عايزة هذا الزوج، فراحت تشكو للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يصلحش هذا الرجل، ما يصلحش للجماع ولا إن ملوش في أمر النساء ولا هذا. فحمى النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ وغضب صلى الله عليه وسلم، علم المرأة كذابة فيما تقول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بأولاد ركانة، كان متجوز قبل كده المرأة السابقة اللي منها الأولاد، وقال لأصحابي أما ترون فلانا يشبه منه كذا وكذا، أما ترون فلانا يشبه منه كذا وكذا، هذه اللي تدعي عليه أنه ملوش في النساء، كأن اللي خلفهم من الرجال قبل ذلك جم منين، مش عياله، يكون المرأة زوجته كأنها ترمي المرأة السابقة بأنها وقعت في شيء من الحرام. فلذلك تغيظ وغضب النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول المرأة هذا الشيء، وجد أن هذه لا تصلح فقال له فارقها، فطلق هذه وارجع لأمري كان وأخوتي، رجع المرأة السابقة. فقال يا رسول الله قد طلقتها ثلاثا وكان قد حزن عليها حزنا شديدا. شوف الرجل طلق المرأة ثلاث تطليقات وبعد ما فارقها بثلاث تطليقات في ثمن واحد، مش طالق طالق طالق أو طالق ثلاثة، حزن على هذه المرأة إن عشرة بينه وبين هذه المرأة، عشان كده الإنسان ما يندفعش في التطليق إنه ممكن يندم بعد ذلك. فالرجل أصاب حزن شديد على امرأة السابق، فلما قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن رجع هذه المرأة، قال قد طلقتها ثلاثا يا رسول الله، قال قد علمت عرفت أن طلقت ثلاثا، وسأله كيف طلقت، والنبي هو مستحضر الحال اللي طلق فيها، فأخبره أنه ثلاثا بفمن واحد، يعني في مجلس قال هي واحدة فارتجعها إن شئت، هي واحدة فارتجعها إن شئت. هذا الحديث العلماء اختلفوا في أنه هل هو صحيح ولا هو حسن، وصححوا حديثا بالإسناد نفسه، صححه غير واحد من العلماء كما سيأتي الكلام على هذا الحديث، فيلزمهم تصحيح هذا الحديث، اللي صححوا الحديث الآخر واحتدوا به يلزمهم تصحيح هذا الحديث كما سيأتي. حسن الحديث الشيخ الألباني وذكر له شاهدا، قال إن لم يصح هذا الحديث فعلى الأقل بالشاهد بتاعه يكون الحديث صحيحا أو حسنا. بناء على ذلك عندنا حديثان، حديث قصة ركانة والحديث الآخر اللي فيه إن ابن عباس ذكر أن طلاق الثلاث كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، فعلى ذلك هذا اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلا أنظار صلى الله عليه وسلم صحت به صح الحديثان واحد، وحديثنا بس صحيح مسلم وثاني سنة أبي داود، يبقى على ذلك هذا حدة لئلا نقول بقول جمهور أهل العلم أن طلاق الثلاث يقع ثلاثا وإنما هو يقع تطليق واحد. وما فعله عمر كما قدمنا في الحديث السابق هذا كان اجتهادا من عمر رضي الله عنه، ويلزم الناس أن يوافقوا لأنه هو الحاكم عمر رضي الله عنه، فإذا اجتهد الحاكم بشيء وأمضاه مش حيجي هو يمضي الشيء في الحكم ويجي القضاء يعملوا حاجة ثانية غير ما يقوله الحاكم الذي يحكم، هذا اختار شيئا ليؤدب الناس وليعذرهم فله ذلك رضي الله عنه. أما أن يلغي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا، ليس لعمر ولغيره، وإلا هذا يكون نسخا، وسنأتي للكلام بتاع العلماء في مسألة هل هذا يصح أن يكون نسخا ولا لا يصح. إذا هنا بنرجع نقول يقول حافظ قسم الفقهاء الطلاق إلى سني وبدعي وإلى قسم ثالث لا وصف له، وذكر الطلاق السني أنه يعني يطلق المرأة وهي حامل أو يطلقها في طهر لم يمسها فيه، الثاني وهو الطلاق البدعي اللي هو في الحيض أو في طهر جماعها فيه ولم يتبين حملها، الثالث أن يطلق اللي هو بيقول ملوش اسم ملوش اسم، وقدمنا في المرة السابقة تطليق الصغيرة والآيسة والحامل، وذكر صورا مستثناة. يقول الإمام البخاري باب من أجاز طلاق الثلاث لقول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال ابن زبير في مريض طلق لا أرى أن تارث مبتوتته، وقال الشعبي تارثه، وقال ابن شبرمة تزوج إذا انقضت العدة، قال نعم، قال رأيت إن مات الزوج الآخر فرضي عن ذلك. الغرض هنا من كلام الإمام البخاري كأنه يميل إلى وقوع الطلاق الثلاث، إذا قال أنت طالق ثلاث كأنه يميل إلى وقوعه. إن عرفنا إن فقه الإمام البخاري أخذ من ترجمة الباب، إزاي بيسوق الأدلة، بيسوق أي العنوان بتاع الباب ويسوق الأدلة، وكأنه هنا يشير أن فيها خلاف، فيها خلاف ذلك. قال باب من أجاز طلاق الثلاث وذكر أدلة لهؤلاء، كأنه يميل إلى ذلك أن هذا القول قول قوي. فقال البخاري: لقول الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. كأن الإمام البخاري يقول: من أجاز الطلاق الثلاث لكذا، كأن هذه الحجة الطلاق مرتان. إذا كان عايز يقول إنه إذا كان الطلاق مرتين حيكون واقع، طيب ودي المرة الثالثة يبقى كده ثلاث مرات بذلك، فكأنه يختار مرتان كأنه بالفم الواحد يقول أنت طالق أنت طالق، فإذا جاء ذلك فليجوز أنت طالق أنت طالق أنت طالق، يكون هذا ثلاثة. هذا قوله من أجاز طلاق الثلاث. وقال ابن الزبير: في مريض طلق لا أرى أن ترث مفتوته، كأنه عايز يقول إن المريض الذي طلق طلق ثلاثة طلق ثلاثة، قال أنت طالق ثلاثة، فقال لا أرى أن ترث مفتوته، يعني التي بتها بهذا الطلاق الثلاث الذي ذكره. قال: وقال ابن شبرمة أو وقال الشعبي ترثه، يعني خالف الشعبي ابن الزبير، والحجة في قول الحجة في ذلك ما جاء عن عبد الرحمن بن عوف أنه طلق امرأته في مرض وفاته، وألزم عثمان عبد الرحمن أنه إذا مت هي ترث، أنت مطلقها ترث، فقال الشعبي ترثه، فقول الشعبي له حجة من قول عثمان أو اختيار عثمان رضي الله تبارك عنه. وقال ابن شبرمة: تزود إذا انقضت العدة؟ قال: نعم. قال ابن شبرمة، يعني كأنه يسأل هذه الذي طلقها زوجها ثلاثا وهو في مرض وفاته، هل تتزوج إذا انقضت العدة؟ قال: نعم. قال: أرأيت إن مات الزوج الآخر، يعني عايز يقول الزوج الآخر هذا اللي هي تزوجته، إذا مات هل ترث من زوجها الأولاني؟ أو كأنه يقصد الزوج الأول اللي طلقها ثلاثا، أنت بتقول ترث منه. طيب لو تزوجت الآن حترث من اثنين، من زوجها الأولاني ومن زوجها الثاني، كأنه يدل قال فرجع عن ذلك. لا، مش دي مسألتنا، لكن مسألتنا إن مقصد في طلاق الثلاث هل يقع ولا لا يقع. الحافظ ابن حجر بفصل هذا الشيء يقول في الترجمة: إشارة إلى أن من السلف من لم يجز وقوع الطلاق الثلاث. إذا هنا في السلف من قال إن طلاق الثلاث ما يقعش ثلاثا بل يقع تطليقة واحدة. عن أنس أن عمر كان إذا أتي برجل طلق امرأته ثلاثا أو جع ظهره، يعني عمر بن الخطاب الذي بإنسان طلق امرأته أنت طالق ثلاثا، كان يضرب عمر لأنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كأن في البداية كان هذا الشيء اللي طلق ثلاثا يضرب عمر عشان ما يعملش، فكسر الأمر في الناس لما بيهمهمش الضرب وبقوا يطلق المرأة ثلاثا، فعمر قال لو أمضيناه عليه، طالما هو مش عايزين يرجعوا عن هذا الشيء يبقى كأنه في البداية ما كانش يمضي عليهم، ما كانش يمضي، كان يضربهم ويعزرهم، ولكن لما كثر منهم ذلك ألزمهم تعزيرا. قال الحافظ: ومن القائلين بالتحريم واللزوم من قال إذا طلق ثلاثا مجموعة وقعت واحدة وقعت واحدة، وهو قول محمد ابن إسحاق صاحب المغازي. محمد ابن إسحاق بن يساخ، كأن هنا التقييد عشان ما حدش يظن محمد بن إسحاق بن خزيمة، فيقول لك إن هذا صاحب المغازي محمد بن إسحاق ابن يساخ. احتداده بإيه؟ بما رواه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: طلق ركانة ابن عبد يزيد امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: كيف طلقتها؟ قال: ثلاثا في مجلس واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تلك واحدة فارتجعها إن شئت. إذا هنا الحجة في هذا الحديث أنه كان طلاق الثلاث طلقة واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وحصلت قصة والنبي صلى الله عليه وسلم قال رجل رجع المرأة. قال: فارتجعها. أخرجه أحمد ويعلى وصححه من طريق محمد ابن إسحاق. يقول هذا الحديث حديث ركانة، يا ترى الحافظ ابن حجر حيقول لي، الحافظ ابن حجر يرى ان طلاق الثلاث يقع ثلاثا، طلاق الثلاث قال انت طالق ثلاثا يقع طلاق الثلاث ثلاثا. طيب هذا الحديث هل لا يكفي ان يكون حجة؟ قال: لا، دول اجابوا عنه باربعة اجوبة عن هذا الحديث. طيب نشوف الاجوبة اللي بيذكرها الحافظ ابن حجر، فيقول الجواب الاول، انا باختصر الكلام اللي هو قاله الحافظ رحمه الله، أن محمد بن إسحاق وشيخه مختلف فيهما، يعني محمد بن إسحاق يروي عن داود بن الحصين، ومحمد بن إسحاق مختلف فيه، وداود أيضا مختلف فيه، لكن محمد بن إسحاق للخلاف أنه مدلس، فإذا كان قد صرح بالتحديث فخلاص انتهى الإشكال في هذا الشيء، فكونه مختلف فيه لكن الرواية هنا صرح فيها بالتحديث فخلاص الخلاف اللي فيه انتهى. طيب داود بن الحصيب مختلف فيه لكن احتللتم برواية لداود بن الحصيب في حديث آخر، قلتم روايته عن عكرمة هو ثقة ولكن روايته عن عكرمة فيها كلام، وهذه رواية عن عكرمة ولكن الرواية نفسها لها شاهد بمعناها بعد ذلك هي قوية وليس ضعيفة كما سيد. يقول الحافظ وأجيب، وده من عدالة الحافظ ابن حجر رحمه الله، الأبحاث جميلة ممتعة، يذكر كلام الخصم وبيذكر الرد عليه، يعني مش كل جواب حيجاوب به الخصم دليل على أنه هذا جواب صحيح، وإن كان مؤيدا لما يختار. الحافظ ابن حجر يرى أنه طلاق الثلاث يقع خلافه، وهؤلاء يقولون أنه لا حنرد هذا الحديث لأن محمد بن إسحاق وشيخه مختلف فيهما. الحافظ بن حجر يقول لا ده هذا الكلام مش صحيح، بنرد عليكم في هذا الشيء. أجيب بأنهم احتدوا في عدة من الأحكام مثل هذا الإسناد، يعني أنت تحتدي بحديث محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة في كذا حديث آخر وتجي هنا تقول لا يلزمك يتلغي ده يتأخذ بهذا الشيء. هذا من عدالة الحافظ بن حجر رحمه الله. يقول أجيب بأنهم احتدوا في عدة من الأحكام بمثل هذا الإسناد، كحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على أبي العاص بن ربيع زينب ابنته بالنكاح الأول. مش انتوا قلتوا احتجتوا بهذا الشيء انه ابو العاص بن ربيع ذو بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت ابنته للنبي صلى الله عليه وسلم مهاجرة وهو كان كافرا وفرق بينهما هي مسلمة وهو كافر، وبعد فترة الرجل اسلم وجاء فردها النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالنكاح الاول ولم يعقد لها عقدا جديدا. طالما احتجتم بهذا الحديث وهو نفس الاسناد يبقى يلزمكم الاحتجاج بهذا الحديث. قال الحافظ وليس كل مختلف فيه مردودا، مش كون العلماء اختلفوا في هذا الإسناد معناه أنه مردود، وهذا جيد من الحافظ رحمه الله. الجواب الثاني بيجاوب عن إيه؟ عن قصة ركان، عن الحديث اللي فيه قصة ركان بالأول بنظر الإسناد ورد الكلام بتاعهم على هذا الإسناد. الثاني معارضته بفتوى ابن عباس بوقوع الثلاث. هنا الجواب الثاني العلماء قالوا ان ابن عباس كونه يروي ان اطلاق الثلاث كان واحدا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا معارض بان ابن عباس افتى بانه وقع ثلاث، افتى بان يقع ثلاث ليقول كما تقدم رواية مجاهد وغيره، فلا يظن ابن عباس انه كان عنده هذا الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفتي بخلافه إلا بمرجح ظهر له وراوي الخبر أخبر من غيره بما روى، يقول هو روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بس أفتى بخلافه، زي الرجل اللي قال له نطلق امرأته 100 تطليقة قال يكفيك ثلاثا وفرق امرأة وقال يأتي أحدكم بالأحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس قد بانت منك امرأتك. فهنا كان يفتي ابن عباس بخلاف ما جاء ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا الفتوى إيه جواب الحافظ في ذلك؟ يقول أجيب بأن الاعتبار برواية الراوي لا برأي الراوي، يعني فرضنا ما هو خالف في هذا الشيء الاعتبار ما رواه كونه هو خالف هذا أمره. قال والاعتبار برواية الراوي لا برأي لما يطرق رأيه من احتمال النسيان وغير ذلك، لما يطرق رأيه من احتمال النسيان وغير ذلك. وأما كونه تمسك بمرجح فلم ينحصر في المرجوح، يعني هم يقولوا ضروري عنده حاجة ترجح، يقول طب والله اللي ممكن يرجح هذا الشيء أن عمر أفتى كتعذير للناس فابن عباس لن يخالف الأمير في قضاء الأمير ابن عمر، فعل ذلك ليس إهدارا وإلغاء لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولكن عقوبة للناس، فعمر يعذر فابن عباس عمل بذلك لتعذير عمر الناس بذلك، فليس دليلا على إلغاء ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب الثالث، يبقى الجواب الأول والجواب الثاني ردهما الحافظ ابن حجر. طب الجواب الثالث عن الحديث، قال أن أبا داود رجح أنه كان إنما طلق امرأته البتة. أبو داود روى هذا الحديث رواه، ولكن ذكر روايتين، رواية بإسناد ضعيف وذكر فيه أنه كان طلق امرأته البتة، طلق امرأته فحلفه النبي صلى الله عليه وسلم ما أردت إلا واحدة، قال ما أردت إلا واحدة فأمضاها عليه واحدة. هذا لو صح فعلا هذا الحجة فيه حجة أنه الرواية اختلفت، فمرة أنه طلق امرأته ثلاثا ومرة أنه طلق امرأته البتة، والبتة تحتمل أنه معنى القطع يعني واحدة مبتوتة بها أو ثنتين أو ثلاثا، فالرجل الواحدة يبقى على ذلك تأولنا على أنها واحدة. هذا ليقول الحافظ ابن حجر أخرجه هو من طريق آل بيت مكانة، وهو تعليل قوي لجواز أن يكون بعض رواته حمل البتة على الثلاث فقال الله. يبقى كأن الرواية هنا بتوهيم الرواية، توهيم يعني يقول الراوي يمكن وهم ما خدش باله فقال انه ركانة قال طلقتها البتة، فالراوي ما خدش باله بقى طلقها ثلاثة. قال هنا يقف استدلال لحديث ابن عباس. الكلام هذا في نصر كلام الحافظ، وده اختيار الحافظ يعني في هذه الجزئية اللي دخل ليرد على هذا الحديث تدليل ضعيف. والإمام أبو داود حين روى ذلك ومال للقول هذا بأن طلاق الثلاث طلاق الثلاث، علل بإيه؟ ذكر روايتين، رواية ركان أنه طلق البتة، ده هذا الإمام أبو داود، وبعدها ذكر أن الرواية أنه طلق امرأته ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم قال له قد علم فإنما هي واحدة. الإمام أبو داود رجح واحدة من الاثنين. ليه رجح واحدة؟ رجح الأولى، قال لأن راويها من أهل بيته، لأن راويها من أهل بيته ركان، وأهل البيت أعلم به، يعني هم من أهل بيته، وهذا صحيح من الإمام أبي داود رحمه الله. ولكن فيه نظر، من هذا الذي روى؟ لو أن الإسناد إسناد صحيح يبقى هذا الكلام كلام صحيح، هذا الكلام كلام صحيح. لكن إذا كان هذا الراوي مجهول، مجهول كيف يحتج برواية المجهول بدعوى أنه من أهل بيته؟ اثبت الأول أن هذا الإنسان إنسان ثقة وإن وثقه أهل العلم، وبعد ذلك تقبل الرواية ويقال هو أعلم بأهل بيته. فهنا وقف الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله عند هذه ورجح ما مال إليه قبله الإمام أبو داود بأن أهل البيت أعرف. كل هذا صحيح، أهل البيت أعرف، لكن اثبت الأول أن هؤلاء ثقات الذين رووا ذلك، كيف قد قال عنهم العلماء أن هؤلاء ضعفاء؟ فعلى ذلك الحديث رواه أبو داود، وذكر الألباني كلاما كثيرا جدا ونقل عن العلماء أن هذا الراوي مجهول وأن كذا، والكلام في التضعيف لهذا الحديث. فإذا كان الحديث ضعيفا والحديث الثاني اللي هو قصته كان أنه طلق ثلاثا هذا صحيحا، وفرض التعارض يبقى الصحيح هذا الذي يحتج به وليس الضعيف، فما رجحه الحافظ فيه نظر. هذه النقطة الثالثة اللي الحافظ اعتمد عليها، قال وهنا يقف الاستدلال بحديث ابن عباس، نقول لو صح ما ذكره رحمه الله، ولكن ليس هذا الذي ذكره صحيحا، يبقى لا يقف الاستدلال بل الاستدلال باقي. القول الرابع أو الرد الرابع على حديث ركانة يقول أنه مذهب شاذ، أنه مذهب شاذ، يعني انفرد به واحد وخلفه الباقون. الحافظ رد هذا القول أيضا، قال وأجيب بأنه نقل عن علي وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام، من إذا يكون شاذا في هؤلاء الصحابة يقولون به، فيقال أنه ما اختاره الحافظ رحمه الله من أنه يقع بناء على رده لحديث ابن عباس أو قصة ركانة باحتمال أنه طلق البتة ووهم الراوي في ذلك، هذا ليس حجة، والأصل أن يثبت لفظ طلق امرأته البتة، طالما لم يثبت الأجوبة كلها عن هذا الحديث ليست بقوية، والصواب من الحديث حديث صحيح يبقى العمل بحديث ركان. يقول ويقوي حديث ابن عباس، هذا من كلام أو حديث ابن إسحاق، ما أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر رضي الله عنه إن الناس قد استعدلوا في أمر كانت له فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليه. يبقى هذا اللي بيقوي حديث ابن عباس رضي الله عنه. طيب بيذكر هنا انه العلماء بيجاوبوا عن الحديث الصحيح مسلم وحديث ابن عباس كان الطلاق ثلاث واحده، يقول بما اخرجه ابو داود قال اما علمت ان الرجل كان اذا طلق امراه ثلاثا قبل ان يدخل بها جعلوها واحده. الان الجواب عن اي حديث بقى؟ حديث ابن عباس اللي هو كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث واحد. هنا الحافظ بيذكر أدوبة للعلماء عليه، لما الحديث الأولاني كنا بنذكر الأدوبة بتاعته كان حديث وكان وبرضه روى ابن عباس رضي الله عنهما حديث كان ذكرنا الأربع أجوبة اللي ذكرها أجوبة لا تنطهد لدفع هذا الحديث. الحديث الثاني حافظ بيقول هذا الحديث حديث ابن عباس يقوي قصة كان ويقول ولكن أجابوا عنه أيضا أجابوا عنه وحيذكر حوالي 9 أجوبة عن هذا الحديث. نشوف هل الأجوبة قوية ولا ليست قوية. الحجة أو الرد اللي يرد به إسحاق ابن راهوي إنه هذا كان في غير المدخول بها في يعني عايز يقول إسحاق ابن راهوي رحمه الله أن طلاق الثلاث الذي يقصده ابن عباس هذه في المرأة غير مدخول بها إذا كان لم يدخل بالمرأة وقال أنت طالق ثلاثا هي طلقة واحدة بس وده اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن واضح من قصة الخيانة إن كان مدخولا بها وليس مدخولا بها كان مدخولا بها فلا حجة فيه. تعقب هذا الكلام القرطبي بأن قوله أنت طالق ثلاثا كلام متصل غير منفصل فكيف صح جعله كلمتين ونعطي كل كلمة حكمة. هذا جيد على قول من قال أن طلاق ثلاث واقع يقول إن فرضنا أنه قبل الدخول هذا كلام القرطبي يقول لو كان قبل الدخول قال أنت طالق ثلاثا أنت طالق ثلاثة قل هذه الكلمة واحدة التي قالها أنت طالق ثلاثة إزاي حتجعلها هتاخد منها حتة واحدة وتخلي طلقة والاثنين التانيين تقول دول مش واقعين يتوقع الثلاثة ما توقعش الثلاثة هو يختار أنه يقع الثلاثة فبناء على ذلك يقول هذا كلام متعقب وليس بصحيح. الجواب الثاني دعوى شذوذ رواية طاووس. قال ابن المنذر لا يظن ابن عباس أنه يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ويفتي بخلافه وهذا فيه نظر في مسألة أنه هذا شاذ لا قال به ابن عباس وقال مثل ذلك من ذكر الحافظ قبل ذلك من قول ابن مسعود وعلي وعبد الرحمن بن عوف والزبير وغيره. الجواب الثالث دعوى النسخ إن هذا الحديث منسوخ دعوى النسخ وأداب المازري بأن هذه دعوة ليست بصحيحة ونقل الحافظ كلامه وإن كان هو مال إلى النسخ الحافظ بن حجر مال بذلك ميله قال هو بالضبط زيه زي نكاح المتعة عارفين نكاح المتعة أنه كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان نكاح المتعة في حياته وبعد ذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عليه وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة يفعله ولكن لما بلغهم النهي بعد ذلك انتهوا عنه فبيقول إن نكاح المتعة اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منع منه عليه الصلاة والسلام والبعض لم يظهر لهم هذا الناسخ والمنع إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد عصر أبي بكر وفي عصر عمر بن الخطاب لما نهاهم عمر بناء على مداء عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هنا فرق علي بن أبي طالب روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ هذا مروي وإنه كونه ظهر في حياة عمر رضي الله عنه في حديث مروي إنه علي بن أبي طالب أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة بعدما أباحه صلى الله عليه وسلم عليه لكن هنا لم يظهر نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال هذا منسوخ وإن إجماع الصحابة يدل على النسخ. إجماع الصحابة وفين كان هذا الإجماع في عهد أبي بكر رضي الله تبارك عنه وفين في سنتين من خلافة عمر ولو فرضنا أنه من الممكن يكون ذلك فعلا يكون إجماع على شيء ما وصلناش هذا الشيء نقول ولكن المروي يدل على أنه لا ده مش أمر إجماع ده أمر أجمعه على أن عمر عذر الناس به على أن عقوبة من عمر للناس في ذلك أنه هذا بين في قول عمر رضي الله عنه لو أمضيناه عليه ما قالش عندي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء لا ده اجتهد عمر رضي الله عنه بعد ما كان يضرب الناس على انه بيطلق ثلاثه يضربه ويسيبه على انه واحده لكن لما الناس تتابعوا على ذلك اذا بعمر يقول لو امضيناه عليه دل على انه اجتهد بعمر وليس اجماعا على نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في حياه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. الجواب الرابع دعوى الاضطراب ان هذا مضطرب. قال القرطبي في المفهم لو شارع صحيح مسلم غير القرطبي المفسر وقع فيه من الاختلاف على ابن عباس الاضطراب في لفظه وظاهر سياقه يقتضي النقل عن جميعهم أن معظمهم كانوا يرون ذلك والعادة في مثل هذا أن يفشو الحكم وينتشر فكيف ينفرد به راو واحد وذكرنا أن الحافظ ذكر قبل ذلك أنه مش راوي واحد لانفرد والقول ليس بشاذ لكن قال به غيره. الجواب الخامس دعوى أنه ورد في سورة خاصة. أي بقى سورة خاصة دي؟ يقول يعني ابن سريد يقول يشبه أن يكون ورد في تكرير اللفظ يعني عايز يقول اللي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حاجة واللي في حياة عمر حاجة تانية عايز يقول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان الواحد منهم يتغاظ من زوجته يقول أنت طالق، ويكرر مؤكدا يعني أنت طالق طلقة واحدة، ويكرر أنت طالق أنت طالق، يقصد تكرير هذه وتأكيد هذه. لكن اللي في حياة عمر كان يقصد التأسيس، يعني عايز يقول أنت طالق وخذي الثانية كمان أنت طالق، وخذي الثالثة كمان أنت طالق، بعيد إليه. فبيقول إن ما كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان حاجة، وما كان في عهد عمر حاجة تانية. هذا كلام ابن سريج يقول أرادوا به التأكيد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كثر الناس في زمن عمر وكثر فيهم الخداع ونحوه مما يمنع قبول من ادعى التأكيد، حمل عمر اللفظ على ظاهر التكرار فأمضاه عليهم. وهذا الجواب ارتضاه القرطبي، وفيه نظر هذا الكلام في أنه كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم له معنى، وكان في حياة عمر رضي الله عنه له معنى آخر. ابن عباس يقول كان الطلاق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث واحد، كان طلاق ثلاث، وقصة ركان فيه أنه قال طلقتها ثلاثة طلقتها ثلاثة. فهنا حمل اللفظ على غير ظاهره بدعوى شيء من التأويل فيه نظر. كان الحافظ بيقول لنا في هذا الشيء، يقول لك لا ما فيش مانع من هذا الشيء، وهو هل الجامع إلا بشيء من التأويل؟ هل الجامع إلا بشيء من التأويل؟ وبرضه كلامه جيد أنه ضروري عشان يجمع بين نصوص فيها ظاهرها الاختلاف لابد من شيء من التأويل. ولكن هنا بيحرم على الناس شيء كان أحله النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة كان تبين ذلك أنه طلاق ثلاث، على ذلك العمل به أولى من تحريم شيء أحله النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب السادس تأويل قوله واحدة ومحصله أن المعنى أن الطلاق الموقع في عهد عمر ثلاثا كان يوقع قبل ذلك واحدة، لأنهم كانوا لا يستعملون الثلاث. هذا تأويل، هذا تأويل وفيه بعد يعني هذا الشيء، عايز يعني يقول إن طلاق الثلاث اللي كان في عهد عمر هذا الطلاق كان اللي قبله بيطلقوا، بس ما كانش طلقوا ثلاث كان طلقوا واحد. هذا شيء بعيد أوي، بعيد المعنى. يعني الطلاق اللي الناس الآن بتقول أنت طالق ثلاثا، الناس دول غلطانين إنهم يقولوا هذا الشيء. لا، دي كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أدب بالكلام، يقول أنت طالق طلقة واحدة بس. يرد قصته كان يقول له إني قد طلقتها ثلاثا يا رسول الله، قال قد علم، قال قد علم. هذا بعيد. جواب سابع دعوة الوقف، قالوا إن هذا الشيء يعني ابن عباس كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدا، الثلاث واحدة، يقول هذا موقوف على ابن عباس، ما قالش مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بعيد ويلزم به رد أحاديث كثيرة بهذا المعنى. من قول الصحابي من السنة كذا كان يفعل كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك، كنا نفعل كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، دليل على أنه كان. قال وترقب بأن قول الصحابي كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم له حكم الرجح، الرفع على الرجح. جواب الثامن حمل قوله ثلاثا على أن المراد به البتة، البتة، وده اللي مال إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال وهو قوي، ولكن رواية البتة رواية ضعيفة ولا حجة فيها. واحتج من قال إن الثلاث إذا وقعت مجموعة حملت على الواحدة، هنا اللي هم قالوا طلاق زي ابن عباس وغيره، قالوا طلاق الثلاث هو واحدة، لأن من قال أحلف بالله ثلاثا لا يعد حلفه إلا يمينا واحدة وعليه كفارة واحدة. قالوا وكذلك من قال أنت طالق ثلاثا هي هي. يقول الحافظ وتعقب باختلاف الصيغتين، يعني صيغة أو صيغة ثانية، فإن المطلق ينشئ طلاق امرأته وقد جعل أمد طلاقها ثلاثا، فإذا قال أنت طالق ثلاثا فكأنه قال أنت طالق جميع الطلاق، وأما الحلف فلا أمد له. فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، عايز يقول إيه يعني؟ يقول إن الحلفان حزم فاس، والله والله والله إن شاء الله مين، لكن الطلاق أنت محدود بثلاث، أنت محدود بثلاث. قال فعلى ذلك فلو أن الإنسان قال في الحلفان أنا أحلف مئة مرة، والله ثلاثا، والله أربع مرات، والله عشرين مرة أفعل كذا أو أفعل كذا، عليه كفارة واحدة في هذا الشيء. قال لكن الطلاق جعل له أمد أنه ثلاث، بفرض أن له أمد، ولكن ما اختلفش الأمر أن يقول طالق ثلاثا أنا حالف ثلاثا هي هي، سنقول هذه لها أمد وهذه منهاش أمد، مش هي اللي دخل في المسألة هنا. ولكن المسألة في إن الذي طلق ثلاثا هل هو كرر هذه اللفظة في ثلاث مواضع بحيث يحمل أن دي مرة ودي مرة، ولا هي في مرة واحدة، فخالف الآية وأثمت بأنه يفعل ذلك، ولكن الطلاق لا يكون إلا واحدة، وهذا الأصوات في ذلك. قال الإمام البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. خلصنا الجزء الأول. كلام ابن تيمية رحمه الله في أن طلاق الثلاث يقع طلقة واحدة، رد الحافظ ابن حجر على الحديثين حديث ابن عباس في صحيح مسلم بأجوبة ثمان أجوبة، حديث كان بأربع أجوبة، وذكرنا الأجوبة كلها لا تنطهد لرد هذه الأحاديث وثبوت هذه الأحاديث، والمعارض ضعيف وليس قوي، ولكن للحاكم أن يلزم بذلك. القاضي إذا أخذ وألزم خلاص يمضي الحكم في هذا الشيء، إذا لم يلزم بذلك لا، رجعنا للأصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمضى ذلك في عهده واحدا. الأمر الثاني اللي فيه الخلاف هو الطلاق الخليط، هل يقع ولا لا يقع؟ ذكرنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله أنه يعتبر أن هذا طلاق بدعي وأنه لا يقع، وأن كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول راجع المرأة يقول معنى مراجعة الأبدان، يعني كأنه هو مشى المرأة يقول خليها عندك مرة ثانية وبعد ذلك إذا شئت طلقها. هذا الكلام اللي يذكره ابن تيمية رحمه الله. أصل في المسألة أن هذا طلاق حرام وأنه طلاق بدعي، بناء على ذلك أن هذا لا يقع. قلنا قليل جدا من العلماء الذين قالوا بهذا القول، لكن جماهير العلماء على أنه واقع. طيب هنا في هذه المسألة الأرجح فيها إيه؟ الأرجح أنه طلاق محسوب وأنه طلاق واقع، لأن النص دل على ذلك، فالذي يلزمنا الأخذ بالنص كما أخذنا في النص في طلاق الثلاث أنه يقع واحدة، كذلك نأخذ بالنص هنا أن طلاق الحيض يقع. الإمام البخاري روى هذا الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها، قال العلماء فليراجعها، الأصل في المراجعة هي مراجعة المرأة، لنا ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والراجعة، أهي المراجعة، قال أرجعها، يبقى هنا فيش هزار فيها، فيش رجعها، يبقى رجعها، يبقى طلقتين محسوبا عليه ثم أمر بالراجعة. ولكن اللفظ قد تحتمل معاني زي ما ذكر ابن تيمية، يبقى لابد في النظر في مجمل الأحاديث اللي جاءت في هذا المعنى، وده اللي حيفيدنا فيه جدا الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، فجمع الأحاديث والشيخ الألباني رحمة الله عليه جمع هذه الأحاديث أيضا في إرواء الغليل، وكأنه أخذها من الحافظ في فتح الباري، وعلق على هذه الأحاديث بالتصحيح والتضعيف، وهذا جميل. فجملة الأحاديث اللي ذكرها الحافظ ابن حجر هذا الأصل، الحافظ ابن حجر الشيخ الألباني رحمة الله عليه أفاد بأن مصحح ما يصح وضعف ما يضعف، فنجمع الجميع وننظر في هذه الروايات اللي مذكور. قال البخاري وذكر عن يونس ابن جبير سألت ابن عمر فقال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها ثم يطلق من قبل من قبول عدتها أو في قبول يعني في استقبال من استقبال عدتها. قلت فتعتد بتلك التطليقة، قال أرأيت إن عجز واستحمق، أرأيت إن عجز واستحمق. هنا ابن عمر طلق المرأة وهي حائض، والراوي بيسأل إن هل هذه التطليقة محسوبة؟ الجواب ما يعني إدى إشارة للوقوع لكن محتملة، ولذلك ابن تيمية أول هذا الشيء لا عجز واستحمق في هذا الشيء، ولكن ما قالش إنها محسوبة على هذه التطليقة. فقال أرأيت إن عجز واستحمق. يقول الحافظ وقد ساقه مسلم حيث أفرده ولفظه سمعت ابن عمر يقول طلقت امرأتي وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فقال ليراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها. قال الراوي قلت لابن عمر أفيحسب بها، ده مسلم، أفيحسب بها؟ قال ما يمنعه، يبقى محسوبة ولا مش محسوبة؟ هذه أقوى من قول أرأيت إن عجز واستحمق. قال ما يمنعه، أرأيت إن عجز واستحمق، يبقى زود على رواية الإمام البخاري رواية صحيح مسلم، قال ما يمنعه، ما يمنعه من إيه؟ من أن يحسبها عليه. ولذلك لما ابن القيم رحمه الله ذكر هذه المسألة وقال إنه ما فيش حديث بهذا الشيء أو لم يثبت إنه حسب عليه بتطليقة، قال الحافظ وغفل رحمه الله عن اللفظ الصحيح مسلم، غفل رحمه الله عن اللفظ الصحيح مسلم وذكر هذه اللفظة وغيرها. قال الإمام أحمد وذكر رواية وفي أن الراوي سأل ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال مره فليراجعها، وذكر قال قلت لابن عمر أفتحسب عليه هذه طلاقا؟ قال نعم. قال نعم. هنا في هذه الرواية ذكر أنه حسبت عليه وقال فمه أمال يعني إيه أمال إيه. بفسر كلمة أرأيت إن عجز أو استحمق، أي إن عجز عن فرض فلم يقمه أو استحمق فلم يأتي به أفيكون له عذر؟ كأن المعنى يعني إن هذا الذي أوقع الطلاق الحيض إن عجز واستحمق عن ذلك، عجز ما فهمش وقع في الحرام بمعنى عجزه واستحماقه، إذا مش هتحسب عليه معنى يطلق زي ما هو عايز في الحيض ولا يحسب عليه، كأنه يقول أيوة طبعا عجز واستحمق كأنه فعل ذلك ولكنه مؤاخذ على ما يفعله. قال المهلب معناه عجز في المراجعة التي أمر بها عن إيقاع الطلاق أو فقد عقله فلم تمكن منه رجعة، أتبقى المرأة معلقة لا ذات بعد ولا مطلقة وقد نهى الله عز وجل عن ذلك، فلا بد أن تحتسب بتلك التطليقة. كأنه يقول يعني إذا فرضنا أن هذه الطلقة الأولانية اللي هو أوقعها ما تحسبتش تفضل المرأة معلقة، يعني لو على هذا تأويل وكان فيه بعد شوية من كلام مهلب معناه يعني لو إن ابن عمر هذا عجز واستحمق عن مراجعتها، النبي صلى الله عليه وسلم المرفض هو عجز واستحمق فلم يراجعها، تفضل المرأة متعلقة على ذلك؟ لا، الطلاق الأولاني هذا محسوب، كأن هذا المعنى في ذلك. في رواية للبخاري قال حسبت علي بتطليقة، حسبت علي بتطليقة، هذا قوي جدا في أن هذا محسوب عليه، قال حسبت علي بتطليقة. قال وقد أخرجه أبو نعيم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه مثل ما أخرجه الإمام البخاري، وزاد يعني حين طلق امرأته فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هنا رواية صريحة في أنه حسبت علي بتطليقة للتطليقة الأولى. قال نووي شذ بعض أهل الظاهر فقال إذا طلق الحائض لم يقع الطلاق لأنه غير مأذون فيه فأشبه طلاق الأجنبية، وحكاه الخطابي عن الخوارج والروافض الشيعة، يعني هنا هذا القول قول شاذ أن الطلاق في الحيض لا يقع لا يقع. والبعض يجيب ويقول لك أنه إذا كان الإنسان يطلق المرأة وهي في طهر بنحسب عليه هذه التطليقة، نقول محسوبة. الذي يعصي الله عز وجل يشجعه على المعصية يبقى لما يغض مراته يطلقها وهي حاضر عشان ما تحسبش عليه، ازاي يكون يعني العاصي نقول له ما تحسبش عليه من كافئ العاصي يعني؟ وهذا جيد، هذا كلام جيد، انه طلاق المرأة الطاهر طلاق السني محسوب وطلاق البدعي ايضا محسوب على المرأة. يقول اقرأ ابن وهب في مسنده عن ابي ذئب ان نافعا اخبره ان ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر. قال ابن أبي ذئب وهي واحدة، ده بيروي عن مين؟ مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال وهي واحدة. يبقى ابن عمر طلق المرأة، وهنا مفيد جدا ذكر الروايات اللي جاءت في هذه المسألة علشان نعرف انه حسبت. ابن عمر يقول حسبت عليه، من الذي حسبها عليه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية فيها أن ابن عمر طلق المرأة، أخرج ابن وهب في مسند عن ابن أبي ذئب أن نافعا أخبره فذكر ابن عمر، قال ابن أبي ذئب وذكر في رواية هذا خليل نفسه قال وهي واحدة. قال ابن أبي ذئب حدثني حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع سالما يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، حدث إنها واحدة التي أوقعها ابن عمر على المرأة وهي حائض. وأخرجه الدارقطني من طريق يزيد بن هارون عن أبي ذئب وابن إسحاق جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هي واحدة. يقول الحافظ وهذا نص في موضع الخلاف فيجب المصير إليه، هذا نص في موضع الخلاف فيجب المصير إليه، يعني إن الروايات لو فرضنا إنها تقبل التأويل رأيت إن عجز واستحمق فما كلها تقبل التأويل، لكن لما يقول حسبت علي واحدة وحسبها النبي صلى الله عليه وسلم عليه واحدة هذا نص لا يقبل التأويل كما يقول الحافظ. يقول وفي سياق آخر عن نافع عن ابن عمر أن رجلا قال، قال ابن عمر بيسأل ابن عمر يعني رواية نافع عن ابن عمر عند الدارقطني، يقول الحافظ قال إني طلقت امرأتي البتة وهي حائض الرجل بيسأل ابن عمر إني طلقت امرأتي البتة وهي حائض، فقال عصيت ربك وفارقت امرأتك، فقال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراجع امرأته، قال إنه أمر ابن عمر أن يراجعها بطلاق بقي له، أمره أن يراجعها بطلاق بقي له، وأنت لم تبق ما ترتجع به امرأتك، وأنت لم تبق ما ترتجع به امرأتك. إذا هنا القصة أن الرجل طلق امرأته وهي حائض، بت طلاقها، كأنه التطليقة الثالثة اللي بقيت امرأته طلقها. فسأل ابن عمر، كأن الرجل عايز الطلاق محسوب ولا مش محسوب؟ غير محسوب. الرجل عايز يحتج على ابن عمر بأن اللي أنا عملته مش محسوب، فبيقول ابن عمر يحسب ولا ما يحسبش؟ فابن عمر أخبره أنه هذا محسوب. يقول طيب ابن عمر طلق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها، فابن عمر أجاب الرجل وقال إنه أمر ابن عمر أن يراجعها بطلاق بقي له. نشوف المعنى، ابن عمر وإن طلقها الطلقة الأولى وهي حائط محسوبة، بس لسه فضلوا اثنين، أنت ما بقيتلهاش حاجة، يبقى ابن عمر يحسبها ولا ما يحسبهاش؟ واضح المعنى؟ يبقى هنا اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلاق محسوب في الحيض، واللي جاء عن ابن عمر أنه محسوب عليه في الحيض، واللي جاء عنه أنه رواه النبي صلى الله عليه وسلم وقاله من عند نفسه، دليل على قوة هذا القول أن طلاق الحيض محسوب ومثله في النفاس. قل لنا الحافظ ابن حجر قال ابن عبد البر واحتج بعض من ذهب إلى أن الطلاق لا يقع بما روي عن الشعبي، قال إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض لم يعتد بها في قول ابن عمر، هذا الشعبي يقول لم يعتد بها، وكأنه يقصد الرواية اللي رواها سعيد بن منصور عن من طريق عبد الله بن مالك عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بشيء، ليس بشيء أو ليس ذلك بشيء. دي اللي جعلت شيخ الإسلام رحمه الله يعتبر أن الطلاق في الحيض مش محسوب، قال إنه قال ليس بشيء، ليس بشيء. ولما سئل ابن عمر قال حسبت عليه، قال فما، وقال رأيت إن عجز واستحمق، قال يبقى مش محسوب عليه. ولكن طالما هذه تحتمل تأويل ليس بشيء، يعني ليس بشيء من الطلاق الذي أحله الله، بل هذا حرام التأويل، لأنه في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم حسبها عليه، وفي حد أنه اعتبرها واحدة، وابن عمر ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فالروايات المصرحة بأن الطلاق في الحيض محسوب هذه قوية وواضحة، وهذه تحتمل تأويل، فعلى ذلك العمل بالروايات التي نصت على المعنى. يقول أما قول ابن عمر أنها حسبت عليه تطليقة، فإنه إن لم يصرح برفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن فيه تسليم أن ابن عمر قال حسبت عليه، هذا كأنه يرد على ابن حزم رحمه الله في ذلك لما يقول ان الرواية عن ابن عمر انها حسبت عليه. حسبت عليه، من اللي حسب عليه؟ ابن حزم يقول من الذي حسب عليه؟ لم يذكر ابن عمر من الذي حسب عليه، وهذا خطأ من ابن حزم رحمه الله. من الذي حسبها عليه الا المتابع للقصة بتاعته؟ من اللي اشتكاله عمر رضي الله عنه هذه المسألة؟ ومن اللي ادابه في هذا الا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلما يقول حسبت عليه يكون من اللي حسب عليه يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تجاهل للقصة اصلها ولقوله ان النبي صلى الله عليه وسلم عليم بهذه القصة واداب عمر عليه. قال لأنه إن جعل الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم لازم منه أن ابن عمر خالف ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة بخصوصها، لأنه قال إنها حسبت عليه بتطليقة، فيكون من حسبها عليه خالف كونه لم يرها شيئا، يعني إذا كنت في تناقض بل لم يرها شيئا وكذا، والصواب أنه لم يرها شيئا يعني شيئا مشروعا له أن يفعله، ولكنه أخطأ ابن عمر في ذلك، ومع خطئه رجعها ومحسوب عليك هذه التطليقة، فليس التطليقة مشروعة لك أن تفعله. يقول احتج ابن القيم لترجيح ما ذهب إليه شيخه، ابن القيم مال إلى ما مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أن الطلاق في الحيض لا يقع، هذا القول فيه نظر وليس بصواب، هذا القول يخالف الأحاديث المصرحة بحسبان ذلك وأنه محسوب عليه. يقول رد أو احتج بأقيسة ترجع إلى مسألة النهي يقتضي الفساد، هذا إذا لم يثبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم نحتاج لاستعمال العقل واستعمال القياس، لكن إذا ثبت الحديث يبقى لا معنى الاحتجاج بالقياس أو غيره. ابن القيم يقول الطلاق ينقسم إلى حلال وحرام، فالقياس أن حرامه باطل كالنكاح، يعني النكاح اللي غير مشروع هذا باطل. يبقى المرأة أمر النبي صلى الله عليه وسلم يكون لها ولي في العقد، فأي امرأة نكحت بغير إذن ولي فنكاحها باطل. كما أن النكاح باطل فليكن الطلاق الذي يخالف الشرع باطلا أيضا، يبقى الطلاق في الحيض غير محسوب. هذا الكلام يقول الحافظ ابن حجر بينقل عنه يعني. وأيضا فكما أن النهي يقتضي التحريم فكذلك يقتضي الفساد، وأيضا فهو طلاق منع منه الشرع فأفاد منعه عدم جواز إيقاعه فكذلك يفيد عدم نفوذه. هذا كلام كله كلام قياس، لو أنه مصحش الخلاف وإن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في حسبان تلك الطلقة. ولذلك الحافظ ابن حجر يقول وقد عورض بقياس أحسن من قياسه، يعني هو قد قياسا يعارض بقياس آخر أحسن من قياسه. إيه القياس؟ قال ابن عبد البر ليس الطلاق من أعمال البر التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، اللي بيطلق مع الأصل من عدم الطلاق ما يطلقش، لا يطلق إلا مع الاحتياج لهذا الشيء، فليس الطلاق من أعمال البر التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، وإنما هو إزالة عصمة فيها حق آدمي، فكيفما أوقعه وقع سواء أجر في ذلك أم أثمة. يعني إذا طلق طلاقا شرعيا وكان مأجورا على ذلك ماشي، إذا كان طلاقا غير شرعي وآثم عليه بس الطلاق محسوب هنا وهنا. يقول بقى هنا النقطة اللي يقصدها، لو لزم المطيع ولم يلزم العاصي لكان العاصي أخف حالا من المطيع. هذا القياس اللي يقول إنه يرد عليه بالقياس أجمل من قياسه، إنه الطلاق الإنسان المطيع اللي طلق المرأة وهي طاهرة وهي حامل هذا طلاق محسوب عليه. طب إلا عاصي عصى الله عز وجل وطلق وهي حائض، نقول للمطيع محسوب عليك عاقبناه، وجينا للعاصي قلنا له لا وكفأناه، إزاي يكون هذا قياس جيد؟ يقول رحمه الله ثم قال ابن القيم لم يرد التصريح بأن ابن عمر احتسب بتلك التطليقة إلا في رواية سعيد بن جبير عنه عن ابن عمر يعني عند البخاري، وليس فيها تصريح بالرفع. قال فانفراد سعيد بن جبير بذلك كانفراد أبي الزبير بقوله لم يرها شيئا. يعني يقول إن سعيد بن جبير روى عن ابن عباس أنه محسوب عليه قصر عليه، أبو الزبير روى هذا الحديث بأنه لم يعدها شيئا. يقول يتصفق تسقط دي ويبقى لا نعمل لا بهذه الرواية لا بهذه، ونعمل بالعقل يدل عليه أو القياس يدل عليه. يقول الحافظ رحمه الله وغفل رحمه الله عما ثبت في صحيح مسلم من رواية أنس بن سيرين على وثاق ما روى سعيد بن جبير. يعني هتقول رواية سعيد تسقط مع رواية أبي الزبير بفرض ذلك، ولكن ذلك رواية أخرى تؤيد رواية سعيد بن جبير وهي رواية ابن سيرين على وفاق ذلك، وفيها يذكر سألت ابن عمر عن امرأته التي طلقها فقال طلقتها وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها لطهرها، قال فراجعتها ثم طلقها لطهرها. قلت فاعتدت بتلك التطليقة وهي حائط، هذا نص في المسألة، هل احتسبت هذه التطليقة وهي حائط؟ قال ما لي لا أعتد بها وإن كنت عدست واستحمقت. إذا كنت عدست واستحمقت طلقتها وهي حائض، ما ردها ليه ما اعترضش بيها؟ يبقى أنا عدست واستحمقت لكني راجعتها وطلقتها وحسبت هذه التطليقة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى في صحيح مسلم، وكان عبد الله بن عمر طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها فراجعها كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى عن الشهاب قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها وحسب التطليقة الماضية. في رواية أخرى عند الشافعي من حديث مسلم بن خالد الزنديق عن ابن جريج أنهم أرسلوا إلى نافع يسألونه هل حسب التطليقة ابن عمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. ذكرنا بقى كل الكلام اللي فيه من الروايات لأن الخلاف مشهور جدا، والبعض بيميل لما اختار شيخ الإسلام تيمية وتلميذ ابن القيم لأن الطلاق في الحيض لا يقع ويفتي بذلك، والأحاديث تفيد خلاف ما ذهب إليه شيخ الإسلام. فعزك الحجة في الحديث اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما اختاره الصحابي الذي هو أعلم بواقعته وحاله من غيره، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.